بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال العلامة محمد السفاريني رحمه الله تعالى في منظومته الدرة المضية في عقد أهل الفرقة المرضية. قال: اعلم هديك أنه جاء الخبر عن النبي المقتفى خير البشر بأن ذي الأمة سوف تفترق 74 اعتمادا والمحق. ما كان في نهج النبي المصطفى وصحبه من غير زين وجفا، وليس هذا النص جزما يعتبر في فرقة إلا على أهل الأثر. فأثبت النصوص بالتنزيه من غير تعطيل ولا تشبيه، فكل ما جاء من الآيات أو صح في الأخبار عن ثقات من الأحاديث نمره كما قد جاء، فاسمع من نظام واعلما، ولا نرد ذاك بالعقول لقول مفتر به جهولي. فعقدنا الإثبات يا خليلي من غير تعطيل ولا تمثيل، وكل من أول في الصفات كذاته من غير ما إثبات فقد تعدى واستطال واجترى وخاض في بحر الهلاك وافترى. ألم تر اختلاف أصحاب النظر فيه وحسن ما نحاه ذو الأثر، فإنهم قد اقتدوا بالمصطفى وصحبه فاقنع بهذا وكفى. أول واجب على العبيد. متواصل الكلام ولا فصل عندك؟ لا بدون فصل. أحسن متواصل على هذا. أحسن تضمنت هذه الأبيات الإشارة إلى ما استفاضوا على النبي عليه الصلاة والسلام بأن هذه الأمة تفترق، كما في الحديث المعروف المشهور: افترقت اليهود على 71، وافترقت النصارى على 72 فرقة، افترقت وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة. قال: كلها في النار إلا واحدة. قيل: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وفي بعض ألفاظه: وهي الجماعة. ويبين في هذا اللفظ إن الفرقة الناجية تنطبق على أهل الحديث كما جاء عن الإمام أحمد: إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم أهل الحديث. ويسميهم أبو عثمان الصابون أصحاب الحديث، عقيدة أصحاب الحديث هم أهل السنة والجماعة. يعني أهل السنة والجماعة هم الذين يحكمون كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام في جميع مسائل الدين العلمية الاعتقادية والعملية، فلا يعارضون شيئا من هذه، لا يعارضون شيئا مما جاء به الرسول بعقولهم، بل يتقبلون هذا بالإيمان والتسليم. وهذا منهج عام في نصوص العقائد، في باب الأسماء والصفات، وفي باب القدر، وفي باب الإيمان، وفي كل المسائل. يمرون هذه النصوص، نصوص صفات مثلا، يمرونها كما جاءت بذاتها، لا يردونها بل يؤمنون بها، لا يؤولونها على خلاف ظاهرها، لا يكيفون ما دلت عليه، بل يجرونها على ظاهرها مؤمنين بما دلت عليه. هذا هو المنهج، هذا هو ما تضمنته هذه الأبيات. ويشير إلى أن من حاد عن هذا الطريق فقد وقع في الهلكة، لأنه تنكر الصراط المستقيم الذي مضى عليه أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم والتابعون لهم بإحسان. فهو وهذه معاني جليلة وهذا منهج عظيم. والذين حادوا عن هذا الصراط اتبعوا أهواءهم وظنونهم، ولهذا عرفوا بأهل الأهواء. أهل البدع يعرفون بأهل الأهواء لأنهم اتبعوا يعني آراءهم وأعجبوا بآرائهم وحكموا آراءهم وجعلوها حكما يعرضون عليه النصوص، فما وافق عقولهم بزعمهم قبلوه، وما خالفها ردوه إن استطاعوا رده، وإن لم يستطيعوا رده أولوه أي حرفوه وصرفوه عن ظاهره أو فوضوا فيه وأمسكوا عن الكلام فيه وقالوا هذا متشابه لا نعقل له معنى. والله أعلم.